من الأباطيل والأكاذيب قصداً إلى تحريف الحقيقة وتزييفها، قصداً للنيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلفاء بني أمية لحاجة في نفوس أصحاب هذا المسلك الخبيث، لأن الله تبارك وتعالى ما تعبدنا بالكذب أبداً، ما تعبدنا الله جل وعلا بالكذب أبداً، بل إن الكذب من كبائر الذنوب والموبقات، وإن الرجل ليتحرى الكذب كما قال عليه الصلاة والسلام حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأبشع أنواعه الكذب على الله تبارك وتعالى والكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن أخبث أنواعه الكذب لأجل تغيير الحقائق وتزييفها، خاصة إذا تعلق الأمر بتاريخ هذه الأمة وبيان أمجادها ورجالاتها. ومسلك ثالث هو مسلك العلماء المحققين، هو النظر إلى هذه الروايات وتمحيصها وبيان صحيحها من سقيمها، كما هو صنيع كبار الحفاظ كالإمام الذهبي عليه رحمة الله في تاريخه تاريخ الإسلام، والحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم البداية والنهاية، كيف لا؟ وهؤلاء الأئمة هم من أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه الحادثة التي جماهير المسلمين إنما أخذوها إما عن الطائفة الأولى أو الفرقة الثانية ممن لا يميز بين الغث والسمين ولا بين الصحيح والسقيم، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: روايات مقتل الحسين فيها الغث والسمين والصحيح والسقيم. وقال ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد أن سرد الروايات التي جاءت في حادثة مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال في آخرها: إن في مصرعه كذباً كثيراً وأخباراً باطناً. في كذب هذا الصحابي الجليل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم أكاذيب كثيرة وأباطيل روجها أهل الباطل عياذاً بالله تبارك وتعالى لطمس الحقائق وتبديلها وتزييفها، خدمةً ونصرةً لمذهبهم الباطل، خدمةً ونصرةً لباطلهم وضلالهم عياذاً بالله. والواجب على المتبع للحق أن يكون دائماً وأبداً على طريقة أصحاب المسلك الثالث، بأن يمحص بين الصحيح والضعيف أو السقيم، وأن يمحص بين الحق والباطل خاصةً في مثل هذه الأمور، وأن لا يكون مقلداً متبعاً لغيره من غير فهم ولا علم، كما هو حال جماهير المسلمين عياذاً بالله. وقد استغل أهل الباطل هذا الضعف في المسلمين فروجوا لمثل هذه الأباطيل في وسائل الإعلام من خلال تلك الأفلام التي من ورائها أيادٍ خبيثة تروج للباطل وتنصر مذهبه، وبخاصة تلك الأفلام التي تأتينا من الشام وبعضها يأتينا من إيران، أفلام يسمونها تاريخية أو وثائق تاريخية يروج فيها مثل هذا الباطل عياذاً بالله. فلا يجوز لمسلم أن يعتمد على مثل هذا وأن يعتقد فيما ابتليت به الأمة من هذه الوسائل التي تروج للفساد والضلال. عليه أن يرجع لعلمائه، عليه أن يرجع للمصادر الموثوقة في هذا الأمر، ويسأل أهل الذكر كما أمر بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما هذه فباطلها أكثر من حقها، والحق فيها ضئيل بل ضئيل جدا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثم هذا من مساوئ التقليد، التقليد الذي هو مذموم في دين الله جل وعلا، وقد يقع المقلد فيما يسخط ربه عز وجل، وهو يظن أنه يحسن صنعا، وهو يظن أنه على شيء، فإذا جاء ربه يوم القيامة كان حاله كحال أولئك الذين قال الله جل وعلا في حق أعمالهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه مقدمة لا بد منها في الحديث عن مثل هذه المسائل والقضايا، حتى نتأصل في أمور ديننا وفي أخذ روايات تاريخنا، لأن تاريخنا يختلف عن سائر التواريخ الأخرى، لأن تاريخنا فيه استنباط لأحكام وأخذ لعبر وعظات. فلا بد ابتداء أن يكون الأساس صحيحاً، وأن يكون ما نبني عليه أحكامنا وما نستنبط منه عبرنا وعظاتنا على الأساس والأصل الصحيح السليم. أن نرجع إلى مثل هذه المراجع الموثوقة، هذه المراجع التي ينتهج فيها أصحابها منهج علماء الحديث، وهم منهم بإذن الله، بل هم من أئمتهم عليهم رحمة الله. وقبل أن نصل بإخواننا إلى أصل هذه المسألة ولبها إلى قضية مصرع الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومقتله بأيدي أولئك الظلمة. علينا أن نتعرف على مقدمات في هذا الأمر. ما السبب الذي أخرج الحسين من المدينة إلى مكة؟ وما السبب الذي أخرج الحسين من مكة إلى أرض العراق؟ أرض العراق التي عرفت حينذاك بنقض العهود والمواثيق، عرفت حينذاك بالغدر والمكر والخديعة، إلا أن الحسين خرج إليها. مخرج الحسين كان من مدينة جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من المدينة النبوية في السنة 61 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد موت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وولاية أو خلافة يزيد ابنه. لما تولى يزيد الخلافة امتنع من بيعته في المدينة ثلاث: الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع. فأرسل يزيد إلى واليه بالمدينة أن يأخذ البيعة من هؤلاء. فلما كلمهم الوالي وكانت مكانة الحسين في قلوب المسلمين جميعاً وفي قلوب أهل المدينة عظيمة لا تدانيها منزلة ولا تساويها، كيف لا؟ وتلك هي مكانته وفضائله التي سمعنا بعضاً منها في الجمعة الماضية. كيف لا وهو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه ابن حبه ابن علي وابن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الطاهرة المطهرة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحب أبنائه إليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد بشرها النبي عليه الصلاة والسلام عند مرضه الذي توفي فيه. سارها بأمرين: بالأول لما سارها به بكت، والثاني لما سارها به ضحكت، وما علم أحد بما قال النبي لابنته وحبيبته إلا بعد وفاته. سألتها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: سارني في الأولى فأخبرني أنه سيلقى ربه تبارك وتعالى فبكت رضي الله تعالى عنها لفراق أبيها سيد الأولين والآخرين. ثم صارها ثانية بأن بشرها أنها أول أهل بيته لحوقا به، أنها أول من يموت بعده من أهل بيته، فما عاشت رضي الله تعالى عنها بعده إلا 6 أشهر، وصدقت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولحقت أباها في جنة المأوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنها وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً وأصحابه الكرام البررة. هذه مكانة الحسين التي كانت في قلوب أهل المدينة خاصة، فما كان لواليها أن يتجرأ ويؤذي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فلما كان هذا الأمر ما كان من الحسين وعبد الله بن الزبير إلا أن خرجوا من المدينة ليلا قاصدين مكة، قاصدين مكة. فلما وصلها وأقام في بيت العباس رضي الله تعالى عنهم جميعا اجتمع حوله أهل مكة، اجتمع حوله أهل مكة وفرحوا بمقدمه بينهم، وكانوا يجتمعون عليه، وكانوا يجتمعون عليه بالليل والنهار تعظيما لقدره وشأنه، وهو من هو قرابة ومنزلة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحين ذاك أخذ أهل العراق وبالذات أهل الكوفة يرسلون بكتبهم إلى الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يطلبونه أن يأتيهم وأن يصلح ما أفسد الناس فيهم، وقد ذكروا له كذباً وزوراً وبهتاناً أن السنة قد أميتت، ولعل الله جل وعلا أن يحيي بك سنة جدك وأن يصلح بك ما أفسد الناس. وقد كانت تتوالى هذه الرسائل وتتكاثر حتى عزم الحسين على الخروج إليهم والاستجابة إلى دعوتهم، مع أن مثل هذا الصنيع قد فعله أهل العراق مع من كان قبله، مع الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا أن الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الرجل وإن كان شاباً فإنه والله كان في عقله وديانته شيخ الشيوخ وكبير الكبراء. هذا الرجل الذي نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المسلمين عظيمتين، وجمع الله به بين طائفتين من المسلمين اختلفا واقتتلا بين طائفة علي وطائفة معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما بويع بالخلافة تنازل عليها، تنازل عنها وتركها لمعاوية جمعاً لكلمة المسلمين، جمعاً لكلمة المسلمين وتوحيداً لصفوفهم. وصدقت فيه، وصدقت فيه نبوة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. فجمع الله به حقاً بين طائفتين من المسلمين عظيمتين. وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر الناس معرفة لقدر ومنزلة ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يكرمهما إكراما عجيبا، كما كان يفعل أسلافه من مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يجري للحسن والحسين ما يجريه على كبار المهاجرين، لأن عمر رتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب منزلتهم وقدرهم، فجعل أعلى مرتبة للمهاجرين الأولين السابقين، فهم أرفع الصحابة منزلة عنده، وهذا في العطايا التي كان يجريها على رعيته، وجعل الحسن والحسين من هذه الطبقة، وإن كانوا في الأصل من طبقة دونها، لأنهم من صغار الصحابة تعظيماً لآل بيت رسول الله. وقد جاءته يوماً عطايا من العراق، وفيها من الثياب وغير ذلك من الخيرات والأرزاق، فنظر فيها فلم يجد في تلك الثياب ما يرسل به للحسين رضي الله تعالى أو لسبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أرسل من يأتيه من بلاد اليمن بثوب من أغلى الثياب، فلما جاءه وأعطاه لسبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآن سكن قلبي وارتاحت نفسي، لأنه أفرح ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الكذب الفجر الذين يطعنون في فاروق هذه الأمة ويتهمونه أنه بخسهم حقهم وأخذ الخلافة من أيديهم، والله إنهم لكاذبون، وهم أحقر الناس، وأول من يشهد لهم بذلك هم آل بيت رسول الله الذين كانوا يعرفون لقدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو لكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدرهم، وكان هؤلاء كذلك يعرفون قدر آل بيت رسول الله. الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الشاب المعلم الملهم، كيف لا وهو سيد قد تربى في حجر سيد الأولين والآخرين، فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام. كان الحسن تأتيه رسائل هذا الرجل الذي ترك الخلافة وتنازل عليها، ترك الكرسي وتنازل عنه، جمعا لكلمة المسلمين وحقنا لدمائهم، لأنهم علموا علم اليقين أن هذا الأمر عند الله عظيم. يرسل إليه أهل العراق يطلبونه للمبايعة ولخلع البيعة عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول من ذكر هذه الرواية كابن كثير وابن سعد أنه كان ما إن تأتيه رسالة من رسائلهم إلا ووضعها في إناء له، جعله خسيسا لهذا الأمر، فيه ماء حتى يذهب حبرها ولا يقرأ شيئا من كلماتها، وما قرأ رسالة واحدة. إلا أنه لما سأله يزيد بن الأصم قال: إلا أني أخشى من هذه الرسائل على هذا، وأشار إلى أخيه الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أرسل هؤلاء كذلك بالرسائل بعد الحسن لمحمد بن علي المعروف بمحمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يدعونه لمثل ما دعوا إليه أخاه الأكبر، فكان يأبى عليهم وما استجاب لدعوتهم حتى جاء دور الحسين. فلما ذكروا من شأن مما يجري في العراق ومن إماتة السنن فيها والفساد الذي عمها، وأخبروه أنه إذا جاءها لعل الله عز وجل أن يصلح به ما أفسد الناس، هم بالخروج لأجل هذا الأمر ولأجل أمر آخر اعتذر به على أولئك الصحابة الذين توافدوا عليه وتتابعوا يمنعونه من الخروج، لأنهم علموا يقيناً أن الأصلح عدم الخروج، لأنهم أيقنوا أن هؤلاء الذين ادعوا له البيعة هم أول من يغدر به. وكذلك كان الأمر، وصدقت نياتهم وما أخبروا به الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هؤلاء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. فإن الحسين لما عزم على الخروج استشاره في ذلك، قال ابن عباس: استشارني الحسين في الخروج فقلت: لولا أن يزري بي وبك الناس لشبت يدي في رأسك ولم أتركك تذهب. يعني لولا أن الناس إذا رأونا على هذا المظهر لازدروا بنا، لأن هذا لا يليق بمثلهم في مثل مقامهم. قال له: لأمسكتك من رأسك وما تركتك لتذهب، إمعاناً في عدم نصحه له بالخروج ومنعه من ذلك لما علم من عظيم المفسدة في ذلك. فما كان من الحسين إلا أن قال: لئن أقتل في مكان كذا وكذا أحب إلي من أن يستباح حرمها، أي تستباح مكة. وهذا السبب الثاني الذي رجح به الحسين خروجه إلى الكوفة، رأى أن يزيدا قد يطلبه في مكة، وقد تستباح مكة، وقد يقع فيها من الاقتتال بسبب مكوثه فيها، فأبى أن يستباح البيت بسببه، وقال: لئن أقتل في مكان كذا وكذا، لأنه ظن ما قاله الناصحون من أقربائه وأحبابه وأصحابه، كما أشار عليه ابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال كذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى من إصراره على الخروج، أي من إصرار الحسين على الخروج، نصحه أن لا يأخذ نساءه وأبناءه، لأنه يخشى أن إن أخرجهم معه أنهم يرونه حين يقتل، فأبى عليه هذا المنظر وهذه الرزية العظيمة. يعني على الأقل أخرج لوحدك حتى إذا قتلت، وكانوا يعتقدون جميعا أنه لا شك في مقتله، فإن نساءه وأولاده لا ينظرون إلى مثل هذا. إذا كانت الفاجعة في مقتله فإن الفاجعة أفجع وأشر عند رؤية مصرعه. نسأل الله تبارك وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن يرضى عن هؤلاء وأن يرحمهم، وأن يجعلنا ممن يسير على نهجهم ويقتفي آثارهم. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. الله